العناوين متغيرة، ولذلك أنا كنت أقول لإخواننا طلاب الدراسات العليا في دار العلوم اللي بيكتبوا أبحاث، كل واحد يقدر يقسم زي ما عايز، لكن الطالب المبتدئ أو الباحث المبتدئ يمشي على الطريقة المعهودة، مش ضروري يتفلسف يعني ويعمل أسماء جديدة. أبواب، وداخل الأبواب فصول، وجوه الفصول مباحث أو مسائل وخلاص. إنما إذا أنت تخرجت وبتكتب لنفسك وبتخاطب الجمهور، قولي أنت عارف. بعض مشايخنا زي ما قلت الكتاب كله فصل واحد، الكتب القديمة كلها بتاعت التراث زي ما الشيخ الطناحي يقول لك إيه، الكتاب التراثي جملة واحد من الأول دش كده لحد الآخر. بس ساعات يعني في تقسيمات لا تلتفي، يقول لك يعني عود، لفتة، نكتة، مسألة كده، مش مفيش فيه. لكن المبتدئ الأبواب، وجوه الأبواب فصول، وفي الفصول مسائل. عايز البحث مختصر أو ماجستير كله فصول، ثلاث أربع فصول وخلاص، مش ضروري أبواب خالص. لكن في الدكتوراه يستحسن أن يكون في فصول وداخل في أبواب وداخل الأبواب فصول وكذا. عايز تغير وتقول بمرصد وكذا ودي. في واحد أنا قلت لكم يعني كمثال يعني اسمه الغطاني، بيجيب يقول لك رحبة، يعني بيدي حاجات معمار نعنون كده، رحبة يعني واقفة كده في ميدان يعني، وحاجات يجيبها من القاهرة القديمة في تقسيم كلام. بس ده واحد يكون عايز يبدع يعني، وله الحق انه يقول حاجات جديدة، مش طالب مبتدئ لسه. وبعدين من ايام انا معايا رسالة دلوقتي فيها ابواب، وفي الابواب فصول، وفي الفصول مسائل كويس، وفيهم باب كله فصل واحد. طب ليه؟ مع انه 100 صفحة باب كده لوحده. ألا طب انت يا اما ما كنتش جبت سيره الابواب ماجستير، خلاص مشيت على الابواب وداخل الابواب فصول، هذا اخرى يتقسم من جوه الى فصول وجوه الفصول مسائل. انما الباب ده كله 100 صفحة كده ماشي على بعضها، باب كله مسائل. طب سميته باب ليه؟ يعني في حاجات منطقية عادية يعني ترجع إلى التوقع العادي يعني. يا إما كنت استغنيت عن حكاية الأبواب، يا إما كنت قسمت ده الثاني ده زي ما بقسمه الجبنة الهولندي زي ما بيقولوا كده، حتة وحتة وحتة. الشغلانة المرصد الأول يعني في الباب الثاني أو الموقف الثاني بعد المقدمة في الوجود والعدم. ما هو الوجود والعدم ده بعض الحالات التي تلحق الموجودات، هتقول العدم يلحق الموجودات، احنا بنجيب الحاجة ومقابلها نقول الوجود، زي ما بتقول الطول والقصر، زي ما بتقول العلم والجهل، لأنهم حالة يا إما ده يا إما ده، الموجود إما أن يلحق هذا الوصف أو ذاك. فهنا جاي كلمة العدم يعني اعتبار مقابل للوجود، إنما هو برضو أحد الأمور العامة. واضح؟ المرصد الأول بل هو الحالة الأساسية في الوجود والعدم، وكلمة العدم توضح أكثر معنى الوجود. وفيه مقاصد، المقصد الأول في تعريفه، يعني هل يمكن تعريف الوجود؟ أو سؤال يعجب له السامع. نعم، بعض الناس قالوا لا ما يتعرف ده الوجود، ده أوضح حاجة في الوجود. ثم أنت عايز تعرفه اللي ما يفهمش معنى وجود زي ما بيقول ما ده، أنت بتتكلم هو منفعل وبتجادلني وتقول لي ما فيش وجود، ده هو اللي بيقوله الإمام الغزالي. أنت لما دخلت المدرسة كنت زعلان؟ يقول له لا. طب أديك أنت دلوقتي زعلان، يبقى في وجود ولا ما فيش؟ هل يحتاج إلى تعريف أو يمكن تعريفه؟ لكن كما يقال في الكلام العادي توضيح الواضحات من المشكلات.

استدلالات. فبيقول دي المسألة مش بسيطة، لأن فيه فكرة مفهوم معين يطرأ في الأذهان، وفيه وصف عايزين نلحقه به كأننا سنحكم عليه به، ومش حكم خارج عن التصور. انت هي جاية هنا تسويغا أو تبريرا لقول القائلين تلك أدلة. أدلة ليه؟ لأنها بتتكلم عن يعني الأساس في إصدار حكم على التصور، تصور حاجة وبدهت حاجة، فلإظهار بداهتي جئنا بعدة وجوه، فهذه الأمور أو الوجوه تشبه أن تكون أدلة، إذ هي مسوغة لإلحاق هذا الوصف أو إن شئت الحكم على مفهوم فهمت بقى؟ بداهة التصور حاجة وبداهته حاجة، كأن في حاجة اسمها وحكمت عليه بوصف ما بحكم ما، وتلك أدلة له، وكلام كله ما اسمعه. نعم، إنما إذا كنت هي دي علتها. نعم، بس الصوت انت راجل هادئ وتنافس، وما عادوش بيقول ايه بتوع اندونيسيا وماليزيا، شل الامتحان يمكن انت اندونيسيا او ماليزيا. نعم، تايلاند. كلكم يعني أصل واحد تقريبا، فهذا المصري يعني ينافسكم في الهدوء. نعم، هذه الصفة الخارجة البداهة هل هي لازمة أم لا؟ الوجوه اللي جاية دي الصفة الخارجة هل هي لازمة أم لا؟ قد تكون لازمة وقد لا، إنما إن لأنه الموجود إن كان واجبا فهي لازمة، لكن الموجود الممكن صفة الوجود بالنسبة له ليست لازم. كانت لازمة بالمعنى الأخص فلا تحتاج إلى استدلال، ليس كذلك؟ لا، مش معنى لازمة لا تنبغي لغيره، لازمة لازمة معناها لا تفارقه، فالوجود بالنسبة للواجب لازم، إنما الوجود بالنسبة للممكن قد يكون لازما وقد يكون. نتحدث عن البداهة بالنسبة للوجود. البداهة. نعم. بالنسبة. تقصد البداهة بالنسبة للأمور البديهية؟ نعم، هي لازم لا تفارقها. إذا لا تحتاج إلى استدلال. ما عشان كده أنا بقول هي مش براهين ولا يمكن أن تكون أدلة. خصوصا إن الرأي نفسه ينطلق من أنها أمر بديهي. لكن هو الشيخ حب من قلت لك الشارح واجب الشارح يا مشايخ خليك معنا يا شيخ يا شيخ خالد، واجب الشارح ان يصحح كلام المؤلف قدر الامكان الا اذا تاكد من بطلانه يعرضه، وده قل ما يكون، انما زي ما بيقولوا الشرح غير الجرح، يعني الشرح غير النقد، اتخذ لك موقفا انت في مقام الشارح توجه كلام المؤلف، يعني تبحث له عن وجه، فهمني؟ هو جابها من هذا الباب، انما اذا كنت ناقدا خلاص لك ان تهاجم ولك ان ولك ان، هو هنا شارح ولذلك يحاول، يعني لان المؤلف ده راجل عاقل ومن كبار العقلاء، فاللي قالوا ان الحكم بديهي وان برضه رغم هذا فالوجوه براهين وادله، ما حجتهم في ذلك؟ ان انت عندك مفهوم وعايش تحكم عليه بالبداهة كده. لكن الحقيقة ان البداهة بالنسبة للامور الستة الاوليات والمجربات والمشاهدات والامور التي ادلتها معها، ولا بيقولوا ايه وست حاجات دي لازمة لا تفارق، لكن مع لزومها قد تحتاج إلى تنبيه مش دليل. ده كلام فرغنا منه خدنا منه وجي سنة السنة اللي فاتت. نعم، قول التفتزاني بداهة تصور الوجود لا تستدل. مفيش تفتزاني هنا، فين تفتزاني ده؟ لا مش موجودة، بس قول الجرجان هو بينقل عن المقاصد، بينقل نفس كتاب المقاصد. نعم، تفضل.

لماذا طرحنا المسألة أصلا للباحث مع أنها بديهية، ولماذا نقيم وجوها عديدة؟ لأنها تشبه أن تكون حكما، فالوجود شيء وإصدار حكم عليه بالبداهة أي كونه بديهيا شيء آخر. خذها كده بالتحليل يعني. فلذلك أقمنا عليها شواهد تعتبرها تنبيهات، إن كنت من أصحاب هذا الرأي الأول واخذ بالك منه، تعتبرها براهين وأدلة إن كنت ستأخذ بمثل اتجاه التفتتاني اللي هو التفرقة بين القضية نفسها وتطبقها على شيء آخر، فاعتبرها أدلة. لكن حقيقة الأمر هتجي للعلماء وكل ذلك تعسف، هيقول كده واخد بالك، يعني هذا من التدقيق الشديد في الباحث. إنما يعني إذا سألتني أنا أقول لك نعم هي نوع من التنبيه للأذهان الغافلة مش القاصرة، قد يكون ذا ذهن رشيد ولكن توضيح الواضحات من المشكلات والتفكير فيها فعلا يعني زي ما كده يثير الغيظ. شدة الظهور الخفاء مش ما تقول لنا حاجة في الكلام ده في لابن الراجل اللي هي صاحب الحكم سكندري له في هذا كلام جميل جدا في أول الحكم، نبقى نجيبه نقراه مرة. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله مين على مصر مين يبعد سلامك كمين يا هلا الله مسلم أسهر طيبين ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرعوا المتاهة.